السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك بالخير. بالنسبة يا شيخ لجمرة العقبة اللي ترمى في يوم العيد. اي نعم. انا معي نساء. اي نعم. اخاف عليهم من الزحام. نعم. وهم يحجن الفريضة اللي عليهم. اي نعم. انوب عنهن؟ لا. اطلع انت وياهم من مزدلفة. نعم. اقول اطلع من مزدلفة. ايوه. قبل الفجر. بس انا مرتبط مع ناس ومخيم وكذا ما ينزلون الا بعد الفجر. الا بعد الفجر؟ اي نعم. اجل خليني اخر الرمي. ايوه. ياخر الرمي الى اخر النهار او الى الليل. اي هذا اليوم العيد. هذا وكذلك اللي بعده. جزاك الله خير. ياخر له بالليل. نعم. ياخر له لليل. خير ان شاء الله. اي نعم. طيب بالنسبه للمراه تكشف شعرها وتفسخ مثلا عباتها وكذا وهي في الخيمه؟ اي نعم. اي ما يخالف. تكشف شعرها ولا رجال؟ نعم. ما عندها رجال اقول. نعم. ما عندها رجال؟ لا ما عندها رجال في مخيمها. اي ما في بس. جزاك الله خير. الله يسر اليك. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام.